ويعطي جهازه لشخص آخر يشاهد يكون له مثل أجره يكون مجاهدا. ولهذا لما جاء رجل صلى الله عليه وسلم قال إني أريد الجهاد وليس عندي شيء، قال اذهب إلى فلان فإنه قد تجهز. ثم أراد التالي عرضها على المرض أو غيره ليعطيك جهازه، وذهب إليه فأعطاه جهازه. والمقصود من هذا أن جهازه من المال يكون من النفس يكون بهما جميعا، والمعول على صلاح النية وإخلاصها لله. ثم خلص نيته لله في جهاده بنفسه أو من ماله أو بهما وهو مع المجاهدين. وفق الله جميعا. الله إليك شيخ، بالنسبة لجمع التبرعات المجاهدين في البوسنة والهرسك أو في أي مكان المجاهدين بسبيل الله يعتبرون تجهيز من تجهيز الغزاة؟ نعم، إن الجهاد بسبيل الله من بال ومن يجمعها ويحرص عليها شريك لهم من أجل شريك لهم. الله إليك، إذا كان الجهاد فرض عين يبدع الإنسان القيام جاهل المجاهد أو تجهيز المجاهد؟ إذا جاءت الحاجة إلى لكن إذا جاءت الحاجة إلى الباشر لأن قد تكون المسألة تدعو إلى جهاد بنفسه يلزم العزم، لكن إذا تيسر أنه يقوم باللازم ويجاهد أخوه أو عمه أو غيره أو جاره ولو استفى بهذا لا بأس. أما إن دعت الضرورة إلى أن يباشر لا يتخلف يجاهد حتى النساء داخل. كذلك اختلاف العالم في قضاء أغراض ومعاملاته هذا يدخل الحديث، من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته. ليست من هذا الباب. والله العالم ما كان العالم في عون أخي، لا من باب التعاون هذا خير. ما مساعدة العالم على تفريغه؟ على حسب حال المساعد والمساعد. كل ما كان المساعد أحوج وأنفع للمسلمين، والمساعد كل ما كان أجل أكمل في الإخلاص والنية الصالحة، كان العجر كذلك. الله يرحمه يسأل يقول له زوجة. قبل الموضوع هذا يا شيخ، موضوع الجهاد، خلنا في موضوع الجهاد ننتقل. أحسن الله عليك شيخ، في سؤال عن الجهاد يا شيخ في نفس الموضوع. ما أدري يا شيخ هل ممكن أن يكون الجهاد فرض عين كالصلاة وكالصيام كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة؟ هل يمكن أن يقع الجهاد كالصلاة وكالصيام؟ إذا كان في الصفين أو استنفره الإمام أو هجم عليهم العدو يكون فرقين فرعين كالصلاة وكالصيام فرعين. إيه نعم فرعين، مثل ما يهجم عليهم عند الشيء. نعم فرعين. أحسن الله عليك. نعم من هو؟ إيه على نية صالحة، المجهد والمجهد يخل نية صالحة. أحسن الله. يقول سائل يسأل يقول له زوجة له منها ابن بالرضاعة، هل زوجة ابن الرضاعة هذه يكون له محرم؟ يكون له محرم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرضاعة. جزاك الله خيرا يا شيخ. في عندنا طال عمرك العمل لبناني يقول انه مسلم يصلي الظهر، وهذا طال عمرك مرة قاعد يتكلم مع المدير حقنا يقول ليش تدرسون دين عندكم والمفروض انكم يعني تخلون الاطفال يدرسون بنات واولاد مع بعض، وهذا طال عمرك مرة قاعد يسولف معه مرة قال طال عمرك انا انام الساعة 7 وكانت الصلاة في ذيك الأيام يؤذن الساعة 8:15. يعني هذا يجوز يهجره؟ إذا تكلمت واحد قال لا ما يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، رواه مسلم. وفي رواية له ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد أيكم خلف الخالد في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. وعن البراء رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة متفق عليه. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها الحديث كلها في فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله، وأن الشهداء قد وعدهم الله خيرا كثيرا وعظا عظيما، كما قال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم ربهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله فضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين فلهم عند الله أجر عظيم. وأخبر فيما تقدم أن الله جل وعلا أعد 100 درجة في الجنة للمجاهدين ما بين كل درجتين مثل ما بين السماء والأرض. في هذا قصوة النحيان، أمر صلى الله عليه وسلم أن يخرج من كل فين أحدهما ولا يجوا بينهما، مرء جهاد غاب فقد قسى. فإذا كان اثنين وخرج أحدهما في الجهاد والباقي خلفه في الأهل وحاجات الأهل فلا يجوا بينهما، قد يقول صلى الله عليه وسلم: من جهاد غاب فقد قسى، ومن خلفه في أهله بخير فقد قسى. فالغازي له أجر، والذي يخلفه في أهله ويقوم بحاجاتهم له أجر، يجوا بينهما، هذا من فضل الله جل وعلا. وجاءه رجل مقنع بسلاح قال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال صلى الله عليه وسلم: عملنا قليلا وأجر كثيرا، يعني أسلم مدة يسيرة ثم قتل شهيدا، فصار الأجر عظيما والعمل إنما هو الشهادة في سبيل الله، لأن بعد إسلام قاتل فقتل. هذا من فضل الله جل وعلا أن الإسلام يجب ما قبله ويجب ما قبله من الذنوب، ثم جاءت الشهادة خيرا على خير وفضلا على فضل. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت له خير عند الله يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإن يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة، لما رأى من فضل الشهادة. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: وجدت أني أغزو ثم أقتل، ثم أغزو ثم أقتل، ثم أغزو ثم أقتل، من أجل فضل الشهادة في سبيل الله. والجهاد يعني جهاد المسلمين لإعلاء كلمة الله ورسول دينه، لا للرياء والسمعة، ولكن يجاهد لله، كما في الحديث الصحيح: يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. المؤمن يقاتل مخلصا لله، يريد وجهه الكريم، يريد إعزاز دينه، وهكذا الداعي إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جهاد مع الإخلاص لله والصدق، صاحبه في جهاد عظيم. فالمؤمن يحتسب عند الله أجره في دعوته إلى الله، في تعليمه الجاهل، في نصيحته، في أمره بالمعروف، في نهي عن المنكر، في جهاده أعداء الله، يحتسب الأجر عند الله ويخلص، وله عند الله الأجر العظيم وكان كثير. وفق الله الجميع. هل فضل الشهيد في ذلك الغريب؟ صاحب غرة شهيد، شهادة نعم، صاحب الهدم غرة شهادة، أمره من الله، من شهداء ومن يموت بالغرق وبالحرق وبالهدم ولكن يم من بقى صلى الله عليه وسلم. الشهداء عند الله 5 كانوا شهيد في سبيل الله، وجاء فيه رواية أخرى في هذا فلا ذلك منه. يشترط أن يكون مقاتل؟ لا مقاتل، إذا خرج في الجهاد ومات في سبيل الله يرجع له الشهادة، فضل الشهادة، لأنه قد علم على الجهاد وأراد وأعد نفسه للجهاد. صلى عليه. أي صلى الله، كل الشهداء صلى عليه إلا أن لا يسمع، إلا شهد معركة خاصة، من مات في المعركة. مثل ما رسل عمر وغيره من عثمان صلى عليه وسلم، يغسلون وصلى عليه وكفلون وصلى عليه، الا شهد المعركه، الا نفس المعركه، يقتل في المعركه. احسن الله لك، ملعبنا على نفس الجهاد ثم مات في اثناء الجيش، يعني لما كان الجيش ذاهب الى القتال اثناء مرض ومات. يرجع له ان شاء الله على نيته ان شاء الله.

يعني صابرة محتسبة قد دخل الجنة وكان في يده تبرات فألقاها ثم قاتل حتى قتل في رواية عمرو بن حمام قال دخل ما بين الجنة إلا أن أقتل يقتلني هؤلاء فتقدم يقاتل حتى قتل رضي الله عنه. مقصود أن الجهاد في سبيل الله له شأن عظيم في إعزاز الإسلام ونشر الدين وتقوية المسلمين ودعوة الدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور في مصالح جمة فمن قتل فيه شاهد صابرا محتسبا مخلصا لله فهو موعود بالجنة والكرامة وغفران الذنوب وفق الله لي. الله إليك ما يكون دين قرين الشرك لا بس من دين حق عدل معلق إلا من يقضي صاحب قضية لصاحبه فإن كان المدين مفرط هو على خطر وإن كان مفرط الله يقضي عنه سبحانه وتعالى فالمعذور فالله يقضي عنه. يقول صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافه يريد إتلافها أتلفه الله وهو البخاري الصحيح. نعم الله أعلم لكن إذا كان مفرط متساهل هذا من الجنوب هذا خطر أما إذا كان معسر مبوا ما عليه خطر وإن كان لو أسرف الله ما يسرف حرم عليه أنه يذهب للجهاد وعلى دين إذا كان يستطيع رفع يمكب مع الدين ما يستطيع يذهب للجهاد ما معلوم يكون الجهاد معلق عليه نعم معلق ما يسدد قبل إنك يسر ولا مهم يعني الجهاد مكروه الشيخ إلا مش حاجة نعم محرم. لا مو محرم إذا شد عليه مصلحة شرعية ما هذا. يعني سؤال للحاجة. الاستدانة عندما تكون الحاجة لا تكون العبث العالم. يعني هناك مستدين توسع. أصل الاستدانة في حاجة مو صدقة. ما له في المقابل ورد في القرن. صلى الله عليك الاستدانة للزواج. ما في بس. حليم بوفاء الله المستعان. صلى الله عليك. ورد يا حليم. اللهم اعلم الذين حتى يوفي بالنسبه للاوراق اللي فيها عليها البسمله مثلا يكون مثلا معاملات وكذا هل ترمى في السله المهملات او ما يعمل بها يعني كثيره يعني يا شيخ مثلا الاوراق هذه لا تمحى يمحى من الاله يعني تمسح بالقلم او تمسح تفرق الانسان ويكفي او يمسح اسم الاله بسم الله الرحمن الرحيم لا تقوم ستحصل لك في شيء لا تقوم ستحصل تكفي يعني كذلك الجرائد السمعيني كذلك الجرائد لا الجرائد المحفوظة ما تشفي الله يحفظها ويضع يحفظها في الهلام في والعلم من عليه زين هل يمتع الصدقة؟ لا نعم لا الشيء خفيفة الصدقة الخفيفة ما لكن لكن الصدقة اللي تضر الدين لا يلزم الدين الواجب مقدم على التطوع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخن بخن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهم ثم قال لئن أنا حييت حتى لئن أنا حييت أنا حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بها كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون

ورأوا قد يفتنوا به لم يعرفوا إلا أخته الربيع ببنان أصابعه. وفي حديث السبعين الذين أرسلهم دعاة إلى بعض القبائل يدعونهم ويعلمونهم فاعترضهم بعض القبائل قتلوهم في الطريق فقالوا تلوهم ربهم ويبلغ عنهم أنهم قلقوا ربهم فرجع عنهم ورضوا عنه فأنزل الله فيهم فرأى القرآن أنهم قلقوا الله فرجع عنهم وأرضاهم حتى تطيب النفوس ونطمئن القلوب بأنهم فازوا بالجنة والكرامة ولاقوا ربهم ورضي عنهم سبحانه وتعالى. هذه تدل على أن هذا الإيمان ممتحنون ولهم أعداء وأن صبرهم وجهادهم من أعظم الأسباب في نجاتهم وسعادتهم وخروجهم بالدرجات العالية من دار الإقامة من دار النعيم. وهذه الدار دار الامتحان ودار البلايا والمحن فلا بد من الصبر في الجهاد وفي أداء فرائض الله وترك محارم الله وفي الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير هذا مما يجب على المؤمن. فهذه الدار دار العمل دار الصبر دار الامتحان دار المجاهدة ومن أخلص لله أفلح. وفق الله جميعا. فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا قبل القتل أم لما رأوا لما تعدوا عليهم هؤلاء عرفوا. يا شيخ متى يسأل الرجل عن راية الجهاد إذا شك في الجيش إنها الراية أقرب لها يجتهد إذا رأى ظاهر من دعوة إلى الله والجهاد سبيل الله الحمد لله ينظر يسأل عنده عقل وعنده سمع وعنده بصر إذا كان مع قوم جاهدوا في سبيل الله في إعلاء دينه فله الجهاد في سبيل الله. صلى الله عليه وسلم قول أنس بن النضر لئن الله أشهدني قتال المشركين نذر قريب من النذر ولكن ما هو واضح النذر ما قال لله عليه بل إخبار ابنها واجب معاهدة. صلى الله عليه وسلم ما يكون النذر غير مشروط مباحا محتمل لأنها إن غير أن الله ما أفعل ما هو يعني ما قال علي ما قال ما تفسر في الإعتزال لكنه وعد والمؤمن يرى عدوها ولهذا وفى رضي الله عنه واجتهد يا موافق لم يصاده الله يمكن أن فيها ما أعلامها على عرفتها أخته أقول لها أشياء خاصة عرفتها يعد عمير بن حمام من يشهد لهم بالجنة يعني لعيانهم يشمهم بشرهم لا خفي وكذلك هؤلاء القتيل. إذا لم يكن النذر مشروطا يكون مباحا كان طاعة يلزم من الله علي أنا فكذا طاعة يلزم من لا يطيع الله فليطيعه ربنا وما يقال إن شاء الله وسأفعل إن شاء الله ما في النذر وقال حضرت فعلت ما قبل سبب ما في النذر إن جلس البلد علمت على فلان وقامت في الدرس أو واجهت فلان نصحته هذا وعد. الحديث أن القراء هؤلاء كانوا يضعون الطعام في المسجد كانوا يجتهدون يكتسبون شعب الفقراء أهل الصفة كانوا يسكنون في المسجد يعني الصفة وليسوا لها الصفة وليسوا لها لا بأس من تقديم الطعام في المسجد المسجد أهل الصفة في المسجد الله الله كان في المسجد يعني قتلوا غدرا من الذين طلبوا من النبي فاتلهم ان يذهبوا معهم ام قتلوا يعني خرج عليهم الناس في الطريق ظاهر السياق انها قوم من العدا غير اللي طلبوه. اما بعد قال الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت الليله رجلين اتياني فصعدا في الشجرة فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا لي أحسن وأفضل لما رقدت أحسن منها. قال أما هذه الدار فدار الشهداء

في حديث عبد الله بن أوفى أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام نسير قال فيها العدو قال للناس لا تسمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية وكان ينظر إذا لم يقاتل أول نهار أجل حتى تزول الشمس وتخب الرياح وينزل النصر كان قتاله إما في أول النهار وإما في آخر النهار بعد الزوال وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا تسمنوا لقاء العدو يعني خلال أو إرهاء وعدم مبالاة وإلا فقد تقدم إنسان الشهادة طلب الشهادة في سبيل الله وطلب الجهاد في سبيل الله والربا في ذلك أمر مطلوب لكن لا يتمنى الإنسان إرهاء من نفسه وأنه سوف يفعل وسوف يفعل بل يسأل الله العافية ويطلب ربه أن يرزقه الجهاد في سبيله والشهادة في سبيله لكن إذا علق العدو يكون عنده الصدق وعنده الضرعة إلى الله وطلب النصر منه لا يلهي بشجاعته وقوته أو كثرة جيشه بل يكون عنده الانكسار إلى الله والذل إلى الله وعدم العجب النفس أو العجب الجيش أو العجب القوة بل يقابل العدو بالضراعة والانكسار لله والذل له وطلبه النصر والاستقرار إليه سبحانه وتعالى ويصبر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتم تصبروا يعني يصبروا على جهادهم وقراعهم بالسلاح ومصارتهم والكري والفر ليصير دين الله عز وجل ثم قال ترغيبا في الجهاد واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف يعني ان حصولها والفرز بها مربوط ومتهم بالجهاد في سبيل الله بالنسبه الى هذا الجهه هذا الجانب وان كان لها طرق اخرى الجنه لها طرق اخرى فالاسلام كله طريق للجنه وهكذا الأعمال الصالحات كلها من أسباب الجنة ومن أعظم الأسباب الجهاد في سبيل الله هكذا المحافظة على الصلاة الصدقات الإكثار من ذكر الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إلى الله إلى غير هذا من موجب البر كلها من سبل نيل الكرامة والسعادة ووجوب الجنة والجهاد في سبيل الله طريق من هذه الطرق التي جعلها الله سبيلا للجنة وطريقا للجنة لمن صبر واحتسب ثم قال عليه الصلاه والسلام بعد ذلك اللهم نجي لك تائب ووجد السحاب وهاجم الاحساب اهزمهم وانصرنا عليهم يعني ان المؤمن مع نشاطه وجده ومع قوته يسال ربه التوفيق ويسال ربه النصر لا يلهي لا يعجب كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره قد يكون الجيش كثيرا ويهزم لعجبه او تخاذله او اسباب اخرى لكن الجيش يصدق ويخلص لله ولا يعجب يصبر على قراء الاعداء ويحسن الظن بربه الذي وعده النصر وفق الله جميعا. قول ان نيه المؤمن ابلغ من عمله من كلام بعض من كلام بعض السلف المفروض من بعض الاحاديث صحيح وانت مستنبطه من هذه الاعمال بالنيات وان العبد له ما نوى وانه اذا نوى العمل الطيب ثم حبسه عذر صار له اجر العاملين كما في الحديث الصحيح إذا من العبد وسافر كتب الله لما كان يعمله صحيح ومقيم في الحديث إن في الجنة في أقوام من المدينة أقوام ما سلكتم طريقا ولا قطعتم شيئا إلا وهم معكم حبسه العذر يعني ما نية صالحة. صلى الله عليه وسلم صاحب حديث أبي هريرة هذا في الحسن صحيح ولا رجعت سنانه. نعم اللهم المستعان. يعني شيخ تنفير السلف من أهل البدع والتحذير منهم عدم حضور المجالس سمع كلام للتنفير منهم أول الخوف من فيما وقعوا فيه التنفير منهم خوف من وقعوا فيه التنفير منهم يرجع ويتوب ولئلا يقع المجالس فيما وقعوا فيه إن شاء الله العافية طيب هذا ما بالدعوة إلى الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا حين يلحم بعضهم بعضا جزاك الله خير. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فزع قال اللهم أنت عبدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. متفق عليه. بالله توفيق. سهل بن سهل إن كان صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد هذه الحديث الأربعة كلها تعلق أيضا بالجهاد. تقدم أحاديث كثيرة في الجهاد فضله عظيم والأحاديث فيه كثيرة جدا. نسأل الله أن يقيم علينا الجهاد وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يولي عليهم خيارهم. ويقول صلى الله عليه وسلم دعوتان لا تردان دعوة عند النداء ودعوة عند لقاء الصف عند التحام القتال. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الأذان يدعو وشرع لأمته الدعاء إجابة المؤذن ثم الدعاء. والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد محل إجابة. فينبغي المؤمن أن يتحرى الدعاء بعد الأذان بين الأذان والإقامة وهكذا عند لقاء الصفين عند التحام القتال. هذا من وقت عظيم وقت ينصر دين الله ويذل أعداء الله يستجاب فيه الدعاء. وكان يقول إن لقى عدوه اللهم أنت عبدي وناصري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. ويقول اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. والمقصود من هذا أن المسلمين يلجأون إلى الله ويرجعون إليه ويبذلون حاجاتهم سبحانه وتعالى لأنهم بالله لا بأنفسهم بالله سبحانه وتعالى. إن لم ينصرهم الله فهم مخذولون. ولهذا يقول جل وعلا إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم بعده. ينبغي لأهل الإيمان رئيسا وعامة أمراء وجنود ينبغي أن يطرحوا جميع ما يتعلق بشؤونهم لربهم جل وعلا ويطمئنوا إليه ويسألوه ويستعينوا به ويعتمدوا عليه في كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أنت عبدي ونصري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم نجعل في نحورهم ونعوذ من شرورهم. تقدم قول صلى الله عليه وسلم منزل كتاب ومن يستحام وهاجب الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. الانسان لا يكتفي على مجرد القوه او السلاح بل السلاح اسباب كما قال جل وعلا واعدوا لهم صلاه من قوه. ومن الاسباب الدعاء والضراعه الى الله والانكسار بين يديه والايمان بانه هو الناصر. ليس النصر بالقوه ان ينصر الله فلا غالب لكم. فالقوه اسباب قد تنفع وقد يخرج اهلها. لكن متى طرحوا حاجاتهم بالله واستنصروا به ونرعوا اليه والتجاؤوا اليه وجدوا في طاعته واستقاموا على امره نفعهم الله بقوتهم ونصرهم على عدوهم. وفي الحديث الرابع والخامس ما يتعلق بالخيل. الخيل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الخيل المعقول في نواصيها الخير الى يوم القيامه على الاجر والمغنم. فالخيل من اعظم العده حين القتال بها فهي تعد وتربط لحاجة الحاجة إليها وسوف يكون لها شأن في آخر الزمان كما كان لها شأن في أول الزمان كما جاءت به النصوص. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الخير ما قلت في نواصي الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. قد جاء في النصوص ما يدل على